انصارك ليرخص لك دمنا آمنا بحبك آمنا انصارك ليرخص لك دمنا آمنا بحبك آمنا يا نبراسل إنسانية يا نبراسل إنسانية آمنا بحبك آمنا أنسى صوتك صوتك نرخص لك دمنا آمنا أنصار أبو عبد الله الحسين صوتك أنصارك نرخص آمنا ما شاء الله بجيش أبو عبد الله الحسين أهيان براس الإن يا حسين يا نبرة ثانية آمنا بحبك آمنا يا حسين انصيحي بهالمعنى حبك عالمبدأ يجمعنا جينا نريد نأدي البيعة بايعنا وفي الدم وقعنا يا حسين صيحي بهالمعنى حبك عالمبدأ يجمعنا جينا نريد نأدي أنصارك ليرخص لك دمنا آمنا بحبك آمنا أنصارك ليرخص لك دمنا آمنا بحبك آمنا يا نبراس الإنسانية يا نبراس الإنسانية آمنا بحبك آمنا أنصى صوتك صوتك نرخص لك دمنا آمنا أنصار أبو عبد الله الحسين صوتك أنصارك نرخص آمنا ما شاء الله بجيش أبو عبد الله الحسين أهيان براس الإن يا حسين يا نبرة ثانية آمنا بحبك آمنا يا حسين انصيحي بهالمعنى حبك عالمبدأ يجمعنا جينا نريد نأدي البيعة بايعنا وفي الدم وقعنا يا حسين صيحي بهالمعنى حبك عالمبدأ يجمعنا جينا نريد نأدي البيعة بايعنا بالدم وقعنا ونضحي لك كل ما نملك والما سامع خلي يسمعنا والما سامع خلي يسمعنا تفهمنا الغاية المطلوبة وهيهات الظالم يخدعنا ثورتنا وبالدم نحميها نتحدى الدنيا وما بيها ثورتنا وبالدم نحميها نتحدى الدنيا وما بيها يا موضح معنى الحرية يا موضح معنى الحرية آمنا حبك أنصارك أنصارك انصى ما شاء الله ما شاء الله يا نبرة صوتك شباب يا نبرة آمنا بحبك يا حسين تفهمنا الواقع وحملنا تفكير الواسع قائد واستلهمنا دروسك وتوجهنا بأشرف دافع يا حسين فهمنا الواقع وحملنا التفكير الواسع قائد واستلهمنا دروسك وتوجهنا بأشراف دافع رفضنا الذل بكل معنى رفضنا الذل بكل معنى وعن عزة مبدأنا ندافع انت الغاية نتمناها انت الفكرة وإلها نتابع عملنا فكرتنا الحرة ونوضح أهداف الثورة يا حسين آمنا فكرتنا الحرة ونوضح أهداف الثورة بمفهوم نهضة الفكرية بمفهوم نهضة فكرية آمنا بحبك أنصارك نرخص لك أنصارك نرخص لك دمنا شباب شباب الله لا يخسر لسانك إن شاء الله يا عمي يا نبراس يا آمنا نوضح لل إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي نوضح للعالم فكرتنا ونكشف غايتنا ومطلبنا نخطي حروف بدمنا الغالي ونرسم مستقبل أمتنا نخطي حروف بدمنا الغالي ونرسم مستقبل أمتنا من أجل التوحيد احنا نضحي من أجل التوحيد نضحي بتوحيد الخالق عزتنا والأجيال اللي تتبعنا تدري اسمه دأنا وسيرتنا من أجلك يا حسين نجاهد نتقدم والمبدأ واحد من أجلك يا حسين نجاهد نتقدم والمبدأ واحد مضمون الفكرة الثورية مضمون الفكرة الثورية آمنا حبك أنصارك أنصارك يا أبا عبد الله أنصارك يا نبراس الإنسانية ما شاء الله ما شاء الله يا نبراس آمنا من صافح خصمك من صافح يا ضامن تحرير العالم يا ضامن تحرير العالم خصمك فاشل وانت الناجح واحنا الما نترك من هاجك للظالم بالسيف صريح باسم الدين وباسم الأمة وباسمك يا مظلوم كافح التحدى ظالم والصفوف خلت اسمع فرسان الكوفة نتحدى ظالم وصفوفة خلت اسمع فرسان الكوفة أوتادك بالعزم بنية أوتادك بالعزم بنية آمنا حبك أنصارك نرخص لك آمنا آمن ما شاء الله بالشباب أنصارك نرخص لك دمنا يا نبراس الإنسانية يا نب آمنا صوتك يا حسين نادينا ضبها لإيديك عمي بارك الله بنشامك صوتك يا حسين نادينا صحينا الله الله صحنا لك لجيك وجينا صوتك يا حسين نادينا صحنا لك لجيك وجينا عفنا الدنيا وكل زينتها وللموت لهفة تعنينا لو كل لحظة نموت ونحيا لو كل لحظة موت ونحيا نشعر لسه ما وفينا نشعر لسه ما وفينا ما يموت المخلص لو ضحى ما يموت المخلص لو ضحى بروحه ودمه العزة دينا بروحه ودمه العزة دينا ويتخلد ليضحي بروحه ويكتب مجد بدم جروحه يتخلد ليضحي بروحه ويكتب مجد بدم جروحه بتقديس الغاية القدسية بتقديس الغاية القدسية آمنا بحبك أنصارك أنصارك آمنا ما شاء الله شباب شباب أنصار أبي عبد الله أنصار يا نبراس الإنسانية يا نبراس الإنسانية آمنا بحبك آمنا أعزمنا للموت وصممنا وجيوش الظالم ما تهمنا اي والله مولاي يا ابو عبد الله عزمنا للموت وصممنا وجيوش الظالم ما تهمنا صوتك وجيوش الظالم ما تهم وجيوش الظالم وجيوش الله الله لكن لو ريحنا وضحينا وقدمنا لك بالطف دمنا تتفسر يا الله تستفرد بك أهل الكوفة بس هذا الحال يألمنا من المسرح نسمع صرخاتك من المسرح نسمع صرخاتك وبصوت النغوة تحشمنا وبصوت النغوة تحشمنا وريت الروح تعود وترجع وردود قومي من المسرح ريت الروح تعود وترجع وردود قومي من المسرح وتصيح حور المدمية وتصيح حور المدمية آمنا بحبك أنصارك أنصارك آمنا يا أبا عبد الله أنصارك أنصارك يا نبرة يا حسين يا نبرة عزمنا على الموت وصممنا وجيوش الظالم ما تهمنا لكن لو رحنا وضحينا وقدمنا لك بالطف دمنا تستفرد بك أهل الكوفة بس هذا الحال يألمنا من المسرح نسمع صرخاتك وبصوت النخوة تحشمنا ريت الروح تعود وترجع والردود دوم من المسرح وتصيح حور المدمية آمنا حبك آه أنصارك آمنا يا نبراس يا نبراس الإنسانية يا نبراس الإنسانية آمنا حبك آمنا آه يا حسين وحين تظل وحدك تستنصر ما واحد عندك رت الأرواح تعودنا وردود ضحيها بحدك ولا تقع بالمسرح ضامي ولا تقع بالمسرح ضامي وسهمي الجوري صوب جبدك عالجثة دو سل خياله عالجثة دو سل خياله بالمذبح يتعفر خدك وانت وبالمذبح تسمعنا من المنحر ينزل مدمعنا صيح الأجساد المرمية صيح الأجساد المرمية آمين بارك الله بارك الله بالشباب أنصارك أنصارك